الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: هل يصح الاستدلال بجواز استخدام السبحة بالمصالح المرسلة؟ الحمد لله رب العالمين. أما الكلام على المصالح المرسلة فإنه يطول جدا، فإن من العلماء من رفض مصطلح المصالح المرسلة مطلقا كشيخ الإسلام وابن القيم رحمهم الله تعالى، فإنهما قال إنه لا يوجد في الشرع شيء من المصالح المرسلة، وإن جميع المصالح تعتبر معتمدة في الدين ومأمورا بها شرعا، والكلام عليها تجدونه في كتاب تعريف الطلاب بأصول الفقه في سؤال وجواب، فلن أتكلم عن المصالح المرسلة في هذه الفتيل مختصرة، ولكني أتكلم عن استعمال السبحة باعتبار الأصل، وهي أن العلماء مختلفون في استعمالها، والأقرب عندي إن شاء الله هو التفصيل. فإن كان من يستعملها يعتقد في استعمالها بذاتها اعتقادا لا دليل عليه فاستعمالها في هذه الحالة بدعة، كأن يعتقد الولاية في مستعملها، أو يعتقد أن التسبيح بها أفضل من التسبيح بالأنامل وعقده بالأصابع، أو يعتقد أن التسبيح بها أعظم أجرا وثوابا من الله عز وجل مما لو سبحت بأناملك وأصابعك. فإذا صاحبها شيء من المعتقدات الفاسدة فإننا نقول بأنها بدعة ولا بد من سد هذا الباب. وأما إذا اتخذها واستعملها من باب ضبط العبد فقط فإن هذا استعمال حسن لمقصود طيب، فلا حرج على مستعملها إذا كان لا يقصد باستعمالها شيئا من المعتقدات الفاسدة وإنما يقصد باستعمالها ضبط العبد فقط. فاستعمال السبحة عمل من الأعمال، والمتقرر عند العلماء أن الأعمال بنياتها وأن الأمور بمقاصدها، فإذا كان مقصوده التعبد لله عز وجل بذاتها فهذا بدعة، وإذا كان مقصوده مجرد ضبط العد فلا بأس به، والله أعلم.